الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. في المقام السابق في كتاب الله عز وجل لهذا المقام الكريم، في الآيات 46 47 48 من سورة التوبة، الآيات 46 48 من سورة التوبة، المقام السابق لهذا المقام يقطع بأن كل من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الخروج إلى تبوك كان منافقا، وأن كل من لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى تبوك كان مؤمنا حتى ولو لم يخرج، كالثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع العامري. ذكرت ذلك البارح وبينت أن الاستئذان المذموم هو استئذان المنافقين، وأنه إنما لا يستأذنك، عندما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر دل على أن كل من لم يستأذن رسول الله في التخلف عن تبوك كان مؤمنا حتى ولو لم يحضر المعركة بالفعل ولم يخرج مع رسول الله. وأشرت إلى أنه قد يفهم فاهم من الناس العجلين في فهم كتاب الله، والذين قد يحاولون أن يضربوا بعض الآيات ببعضها فيقولون: الحين أنت توف تذكر لنا أن الاستئذان الذين استأذنوا رسول الله كانوا مذمومين منافقين، وأن الذين لم يستأذنوه كانوا مؤمنين، فماذا تقول في الاستئذان في سورة النور عندما قال: وجعله من أكمل صفات المؤمنين؟ يعني جعل الاستئذان هناك في سورة من أكمل صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني عكس المنافقين تمام. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اسمعوا شو يقول له: فأذن لمن شئت منه. يعني ما هو إذن لكل واحد يستأذن نقول له روح اطلع، ما يقول كل من استأذنك إذا له، لا، لمن شئت. وكلمة لمن شئت كأنها تنبه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأولى الناس بالعلم بكتاب الله وهديه وما أنزل الله عليه من كتاب ليبين الناس ما نزل إليهم، أن قوله لمن شئت هذه طبعا مثل ما يقول إياك يعني اسمع يا جار، يعني لا يتجرأ كل واحد على أن يستأذن، لأن كل ما هو لما قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على من جامع لما ذو حتى يستأذنوه، ربما يستغل هذه من في قلبه مرض في مجلس النبي واستأذن. فلو كان فأذن لما فقال له: فمن استأذنك فأذن له، يدخل هؤلاء المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين، لأن بعض الناس الحالة النفسية لو أني أنا قاعد أدرس مثلا وقام واحد من هنا وطلع وقام واحد من نص الحلقة وطلع وقام واحد من هنا وطلع اتبعه الناس وبدوا يخرجون، هذا حال نفسي، اندفاع نفسي لا يعني تلقائي بدون يعني مقصود بدون قصد. انت بعض الناس اذا شاف واحد يبكي قاعد يبكي مثله هو ما يدري وش يبكي عليه. بعض الناس قد يرى انسانا يبكي فيبكي مثله هو ما درى وش يبكي. وتقول خنساء تقول في اخوها صخر: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا ازال ارى عجولا ونائحة تلوح ليوم نحسي وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فمن طبيعة النفس البشرية إنها تقلد، تميل للتقليد. لو شفت ناس يضحكون ضحكت وانت ما تدري وش يضحك، وناس يبكون بكي وانت ما تدري وش يبكون. ولو جلست جماعة كلهم النوم والنعاس واخذ فيهم أخذك النعاس معه، وانت يمكن ما كنت لو أردت النعاس يجيك، لكن لو تدوم بدوا يتناومون يتنم معهم. ويذكر لأصحاب السيارات والجامع والسيارات اللي ممنوع النوم عند السائق، لأن إذا نم جنب السائق نم السائق معه تلقائيا بدون ما يدري ولا شيء. فإذا كان إذا جلسوا في حلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمر جامع كطلب العلم أو كدراسة أمر من الأمور أو أمر شورى أو صلاة جامعة أو أمر من هذه، علمهم أنه لا يخرج منهم أحد حتى يستأذن. طبعا هذا ما هو بس في هذا الأمر، هذا من طبيعة الإسلام، من طبيعة الإسلام وما يرفع درجات العباد إلى الله عز وجل وما يقربهم زلفى من رب السماوات العلا، إنك إذا كنت جالس إذا دخلت مجلس تستأذن، وإذا خرجت من المجلس تستأذن. تستاذن كل الجالسين؟ لا، تستاذن الكبير فيهم. كان الرسول هو أكبر الموجودين عليه الصلاة والسلام، ثم بعدين ولي أمر المسلمين، ثم من ينوب منابه ويقوم مقامه، ثم كل جماعة لهم واحد كبير من طلبة العلم أو غيره يقتدون بأمره وينتهون بنهيه، فأيضا لا يخ حتى يستاذن. روى أبو داود والترمذي أولا ربنا يقول في القرآن في سورة النور، في سورة النور يبين في سورة النور رب تبارك وتعالى يعني من أخلاق أهل الإيمان وصفات المؤمنين: أنكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا. وأضف إلى وقال وتسلموا على أهلها، يعني يقولوا السلام عليكم. وكان النبي محمد يحرص حرصا شديدا على تعليم المؤمنين هذا الخلق، وعلمهم كيف يكون أيضا يعني كيفية الاستئذان حرفيا. لما جاء واحد دخل استأذن قال أدخل، قال لي واحد من اللي عنده اخرج فعلمه الاستئذان. قال ادخل، قال اخرج فعلمه الاستئذان. ويقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن أجابوك قال ادخل، فإن لم يجيبوك قل المرة الثانية السلام عليكم أأدخل؟ فإن أجابوك ادخل، وإن ما أجابوك لك مرة ثالثة لا غير، ما لك مرة رابعة، لا تقول المرة الرابعة، المرة الثالثة السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن لك فادخل، وإلا فانصرف قلبك راضي عن صاحب البيت. وبعض العلماء يقول أتمنى، يقول بعض العلماء أتمنى إني أجي بيت واحد علشان أستأذن عليه وأقول له السلام عليكم أأدخل، وبعدين يقول لي لا تدخل. يقول ودي إني واحد يقول لي ويذهب قلبي طيب من عنده، ما أغضب عليه ولا أصرف عليه. بعض العلماء من كبار التابعين، من كبار التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ودي أطبق الآية دي على نفسي، إني أجي أستأذن. أنا يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى. هذا من أدب الإسلام، وإن كان أكثر الناس ضيعوا. وإن كان أكثر رضعوا، مع أن الحين يحطوا سماعات عند الأبواب يسمعها اللي جوا، فلو دق الجرس حل اللي فيه السماعة ده وقال السلام عليكم أدخل، فلو قال وعليك السلام من، لا تقول أنا، لأن نفسه جاء واحد مرة دق عليه الباب وقال السلام عليكم، قال من، قال أنا، فبدأ النبي يقول أنا عليه الصلاة والسلام أنا ثلاث مرات، كأنه يقول هي أنا دي تعرف مين اللي عند أنا، هذا ضمير متكلم، ولا بد يكون إنك ما كل الناس يعرفون لهجتك ويعرفون لغتك ويعرفون أنك أنت ابنه، قد يكون السائل أجنبي، فلك قال له أسأل فلان، فإذا قال أسمان قل فلان، لا تقول أنا. هذا النبي عليه السلام كره الرجل لما قال السلام عليكم أدخل قال من، قال أنا، قال أنا أنا أنا، كأنه يعني يعاتبه على أن كلمة أنا لا تعرف بصاحبها، ما كل الناس يعرفون اللهجة والصوت ويعرفون أن هذا فلان اللي يقدر نأذن ولا ما نأذن له، فتقول أنا فلان، فإن قالوا لك ادخل وأنت مطمئن وسلم على أهل الدار، يعني السلام الأول استئذان، السلام لو أنت عند الباب، السلام استئذان، لأن لما قال حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوت القرب حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وطبعا عند الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن إذا دخلت من داخل البيت فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني لا تكتفي بالسلام اللي براني اللي عند الباب وانت برا، لكن إذا دخلت عليهم في الدار وأذنوا لك سلم عليهم مرة ثانية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني كأنك لما تقول لهم يا أهل الدار السلام عليكم كأنك سلمت على نفسك أنت، لأنك تجلب لهم السلام ولك السلام أيضا، تجلب لهم الأمن والطمأنينة وتجلب لنفسك الأمن والطمأنينة أيضا لك، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مبارك. روى أبو داود والترمذي بسند حسن، وصفه الترمذي قال هذا حديث حسن، أبو داود ما تكلم فيه، إنما رواه من طريق أحمد بن حنبل رحمه الله عفى عنه وارضي عنه، ورواه الترمذي ووصفه الترمذي بأنه حديث حسن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، إذا جاء أحد إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، فإذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم يخرج من فليسلم، يعني عند الدخول يقول السلام عليكم وعند الخروج أيضا يقول السلام عليكم، يصير بعض الخرافيين إذا طلع يمشي قال الفاتحة نقرأ الفاتحة، بعض الخرافيين إذا جلس بدل ما يقول السلام عليكم يطلع بالهدي النبوي يقول يلا نقرأ الفاتحة يا جماعة نقرأ الفاتحة، إما على روح فلان ولا عمياني كده، مع أننا قريت في كتاب أظن شرح العشموية لشارحه نفق الابتدائي في الأزهر، وهو يتكلم عن المحشي، يتكلم عن صاحب الكتاب، صاحب الحشي على العشماوية في مذهب مالك يحش عن الكتاب، يقول إنه زار فلانا فلما أراد أن ينصرف قال اقرأ لنا الفاتحة، يقول الشيخ اللي هو مؤلده ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف، يعني هنا أمرنا بالسلام عند الانصراف، هذا اللي ثبت عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الهدي الإسلام، وأما كنا نقرأ الفاتحة ما أمرنا، يقول الشيخ أظن العشماء أو شارحه ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف، يقول قلت يا شيخ الأمر سهل، يعني وش اللي فيها لو قرينا الفاتحة، وطبعا ما ضر الدين إلا كلمة الأمر سهل، ما ضر الدين إن يجيك واحد يقول يا شيخ وش فيها، وش فيها لو رحت عند القبر وسلم وبدأت تتمسح بالجدران، ما هو الشاعر يقول أمر على الدار يقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار، يا أخي هو ذا قرآن اللي انت بيجيبوني ذا ولا شعر واحد مخبل لا يستدل به ولا تقوم بحجة في شريعة الله، لا تقوم بحجة في شريعة الله، يقول الرجل فنمت في ليلتي هذه اللي قال فيها الأمر سهل، اللي لما قال له اقرا الفاتحة قال ما امرنا الشيخ يقول ما امرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف. احنا ينبغي لنا ان نتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ما امرنا بشيء الا لمصلحتنا، وما ترك شيئا يقربنا الى الله الا امرنا به، ولا شيئا يباعدنا عن الله الا حذرنا منه ونهانا عنه. ما يوجد حرف واحد ولا مشكلة واحدة يحتاجها الناس في معادهم أو معاشهم إلا بينها رسول الله قبل انتقال ربيك العلا. ما في خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه، إما بقاعدة عامة أو بالجزئيات في نفسه، نص على نفس الجزئية إن هذا لا يجوز هذا. فلما قال ما أمرنا بهذا عن صلاة يقول فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعاتبني معاتبة شديدة على قولي الأمر سهل. طب تجيب شريعة من عندك وتقول الأمر سهل، الأمر ما هو سهل. شوف اللي النبي قاله استمسك يا أخي. كان النبي بالصحابة يدورون كيف يجلس وللغائط، وعلمنا مثل ما قال الرجل اليهودي لسلمان أو لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمكم نبيكم كل شيء، لقد علمكم نبيكم كل شيء. يقول قلت أجل يعني صحيح، علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى إذا جلست في الحمام والكنيف والمرحاض كيف نجلس، يعني هل نجلس متجهين للشرق للغرب للشمال للجنوب، هل نجلس وإحنا نصبر رجلينا تماما، ولا نصب رجل ورجل الثانية تصير نزلة شوية، اليمين تصير رفع من اليسار، ولما نيجي نقوم كيف نقوم، وكيف نستجمر، وكيف نستنجي، وإذا طلعنا من إذا دخلنا الحمام وش نقول، بأي رجل ندخل وبأي رجل نخرج، إذا جينا نخرج بأي رجل نخرج، وإذا دخلنا علمنا كل شيء، علمنا كيف نطعم وكيف نشرب وكيف نلبس وكيف نأتي أهلنا وكيف نخرج وكيف نفعل، وإذا دخلنا الدار وش نقول، وإذا جينا نأكل وش نقول، وإذا جابنا نعود وش نقول، وإذا جينا سيارة جديدة ولا ولا ولا ولا مركب جديد وش نقول، وإذا عملنا كذا وش نقول، وإذا تزوج المرأة الرجل المرأة وش يقول إذا دخلت عليه أول مرة. علمنا كل شيء، فما في حاجة علشان الناس يجيبون من عدوم الشريعة، ما في حاجة عشان نجيب حسالات المبادئ والمذاهب الخربانة من الشرق والغرب. عندنا دين كامل شامل، يقول الله في اليوم وهم في عرفه في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ترك صغيرة ولا كبيرة شيء يقرب إلى الله إلا ذكره وبينه ودعا إليه، ولم يذكر شيء ولم يترك شيء أن يضر الإنسان في دينه أو دنيا معاشه أو معاده إلا حذر منه ونهى عنه، إما بخصوصه أو بقاعدة عامة، إما بخصوصه هذا أو بقاعدة عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة مثل هذا ومثل غيره. فالاستئذان قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، فالاستئذان اللي يأتي به المنافقون مذموم لأنهم كذبة محتالون ويسعون على تفريق شمل المسلمين وتمزيق جماعتهم. وأما إذا كان أنت كنت يا محمد في أمر جامع ومعك أصحابك، شوف ترى اللي يستأذنك منهم للقيام، وطبعا أيضا إياك يعني واسمع يا جار، لأن إذا كان اللي يستأذن للقيام هو الكامل في الإيمان ما يقدر واحد من الجالسين كلهم يخرج بدون استئذان، سواء قلبه مؤمن أو قلبه خربان، لأن ما دام جات الآية ونزلت فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وطبعا لمن شئت منهم ما هي يعني عملية إن اختيار يعني بالشكل سبهلة، لا لا ما هو سبهلة لا، وإنما المقصود منه تفرس إن كان عنده في هذا لمحات إنه يريد تفريق الجالسين ويقومهم عنك ويخربهم لا تأذن له. إذا لمن شئت لتطمئن قلبك بأنه لا يريد إلا الخير وأنه خارج لشبه عذر، فأذن لمن شئت منهم ولا تتركه سب، استغفر لهم الله إن يعني زدهم بدعائك لهم بأن يغفر الله ذنوبهم. وطبعا النبي لو دعا بالاستغفار للمنافقين ما يستجاب له فيه، لو دعا سنوات بأن الله يغفر للمنافق إلا الله يعلم أنه يموت على الكفر ما استجاب الله له. قلت لك في صحيح عبد الله بن أبي لما عمر جاء يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر يمسك الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له يا نبي الله اتصلي على هذا الرجل لعرس المنافقين وهو القائل يوم كذا كذا القائل يوم كذا كذا القائل توخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم والله لو أني أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة يغفر له لاستغفرت له لو كنت أعلم إن أنا لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لكن أنا بستغفر هو قال لي استغفر أو لا تستغفر سواء عليهم استغفرت لهم أم لم لن يغفر الله له يعني استغفاري ما ينفعهم استغفاري ما ينفعهم استغفاري ينفع المؤمنين المؤمنين اللي ينفعهم لأن أصل الشفاعة استغفار نوع من الشفاعة والشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين أما الكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين الكافر لو جاء كل الأنبياء يشفعوا في كافر ما رحمه الله ذرة واحدة لو جاء ملائكة السماء يشفعوا ولن يفعلوا ولن يفعلوا لأنهم عندهم علم من الله إلا عليهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فشرط الشفاعة المقبولة شرطان أساسيان أن يأذن الله للشافع في الشفاعة وأن يرضى الله عن المشفوع والله لا يرضى عن الكافرين ولذا قال فيهم فما تنفعه شفاعة الشافعي فما تنفعه شفاعة الشافعي لكن أهل الإيمان يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصر إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم فأهل الإيمان مرحومين برحمة الله وتنفعهم شفاعة الشافعين والواحد منهم لو كان مقصر في الطاعة لو كان مقصر في الطاعة ويحب واحد من أهل العلم أو أهل العلم إذا تقبله الله ورفع درجاته يرفع هذا المحب معه وكذلك إذا كان لك عيال وذرية وأنت تسعد في الآخرة إذا شفت عيالك معك في جنات النعيم وزوجاتك معك في جنات النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء يعني ما نقصنا العالي عشان ننزله إنما رفعنا النازل للدرجات العليا رفعنا النازل إلى الدرجات العليا ومثل ما قلت في الحديث القريب في الملائكة اللي يطفون بطرقات يلتمسون مجالس الذكر وإذا سألوا الله عنهم قال هم يفعلون ويفعلون يمدحون يعبدونك ويقدسونك ويمجدونك ويطلبون الجنة ويقفون النار فيقول هم الجلساء لا يشقى جلسهم فيقول ما لكم منهم يا رب فيهم عبد خطاء جاء لحاجة فيقول الله هم الجلساء لا يشقى لهم جليس يعني ماذا إذا هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم سعداء يعني هذا من فضل الله على الإنسان أن يلقى رفيقا طيبا وصديقا حبيبا مواتيا لدين الله وكتاب الله وسنة رسوله لأن الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السيء كنافخ الكيف فحامل المسك إما أن يهديك يعني يعطيك مجانا أو تبتاع منه يعني تشتري منه أو تشم غصب عنك وعنه ريحا طيبة منه لأن الطيب ما يمسك ريحه يفوح عليك وعلى غيرك غصبا على صاحبه غصبا إما أن يفحمل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فالبعد عن الشريرين خير كبير اللهم إذا كنت عندك قدرة وسياسة وحنكة ومقدرة على العلم إنك تفيدهم إذا جلست معهم يعني تنصحهم عن المعاصي اللي هم فيها ما تروح تسكت وتقعد وتسكت لعلك ديك فرصة لا لا تقعد تقول خليني أقعد معهم لعل تجيني فرصة أنصحهم لا إن كنت قادر وعندك لباقة وعندك إدراك وعندك وعي وعندك حكمة وعندك علم وعندك موعظة وتعرف بالحب الحسنى روح عندهم ادعوهم إلى الله عز وجل لعلهم ينتهون فتنتفع لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يوم فتح خيبر فالله يقول فأذن لما شئت فدل ذلك على أن الاستئذان في مجلس يعني في مجلس علمي أو في غيره ينبغي أن لا يخرج إلا إذا استأذن إذا كان ذلك ممكن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله فرح هنا بدأ التآيات اللي قرأتها الليلة هذا المقام الجديد ذكر فيه 3 آيات وهي 46 والسابعة 48 والثامنة 48 من سورة التوبة ذكر فيها مقاما فيه قواعد كثيرة في هذا الآيات الثلاثة. الآيات اشتملت على قواعد من قواعد أهل العلم وعلى أمور ينبغي أن يتفطنها الناس وأن يعرفوها. أولها يقول الله يقول يبين مكر المنافقين وخبثهم ودهاءهم، ويعلم النبي محمد، النبي محمد اللي هو الله عز وجل ما توفاه حتى له حتى زوى له حتى زوى له مشارق الأرض ومغاربها، وأعلمه أن ملك أمتك سيصل إلى ما زوى إليه من زوى إليك من الأرض. يعني ما ما ما ما فارق الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله وسلامه عليه إلا وقد زوى الله له مشارق الأرض ومغرب اللي يصل إليها الإسلام. كل أرض وصلها الإسلام بعد النبي محمد وإلى يومك هذا أطلع الله نبيه عليها، وعرف ملك أمته شافه بعيونه قبل ما يوجد بألف سنة وألف وأربعمية وعشرين مثل سنتنا هذه اللي احنا فيها. كل ما أرض يصلها الإسلام الله أطلع عليها نبيه. لكن مثل ما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني ما بيعلمه كل الغيب. وليك الخضر يقول لموسى لما دلع العصور ودخل من قاره في البحر، يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصور من هذا البحر. علم العباد علم محدود، علم العباد سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل غيرهم محدود، ما يعلم كل شيء إلا العلم الغيب لله وحده عالم الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ما لا يعلمها نبي ولا ملك ولا ملك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل حركة وسكن لله عند علمه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لكن يقول المنافقين هذول اللي استأذنوك وأذنت لهم، أنت لو صبرت شوية كان يتبين لك، لأنهم كانوا مصرين مصرين قبل أن يجيئوا إليك واستأذنوك على أنك لو أذنت لهم ما خرجوا، ولو لم تأذن لهم ما خرجوا. هم مصممون قبل ما يجونك يستأذنون على أنهم لن يخرجوا معك، فلو أنك ما قلت لهم ما آذن لكم كانوا فضحوا عند المسلمين وجماعتكم. المسلمين طبعا ما يعلمون الغيب، في الصحابة من يناضل عنهم ويدافع عنهم، مثل ما قال بن سعد بن عبادة سعد لما قالوا إنك منافق، لما دافع عن عبد الله بن أبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت علي أهلي إلا خيرا، وما ذكروا إلا رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كاد يدخل معي على أهل إلا معي على صفوان بن عطل السلام. فقال واحد من سعد بن معاذ أو غير، يا نبي الله يعني قل لنا عليه، إن كان من جماعة ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا كذا استأذنا في قتله. فقام سعد بن عبادة وهم من الصالحين من عباد الله الصالحين، ما هو متهم بس يظن بذا الخير، شوفوا يتفتف ويلملم وكل يوم جمعة يخطب بعد الجمعة ويذكر الناس ويوعظ الناس، وهو أعدى لله أعدى للإسلام من كل الكفار الظاهرين. عبد الله بن أبي أعدى للإسلام من الكفار الظاهرين، فهذا وش يدريه عنه إن هذا منافق؟ ما قالوا له ولا جاء في أي أن هذا منافق. فقال له الصحابي لما قال والله لا تستطيع تلمس ولا تقرب في معنى كلامه، قال له الصحابي الثاني إنك منافق، وما درى أنه تدافع عن المنافقين. فسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الآيات تبين أن هذا لما قال ولا تصلي على أحد، هو صلى على عبد الله بن أبي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا حلو. فيقول ولو ربنا يقول ولو أرادوا الخروج، يبين قاعدة أنهم هؤلاء ما أرادوا الخروج من الأساس، هم عزموا على ألا يخرجوا من الأساس، سواء أذنت لهم بالتخلف أو لم تأذن لهم بالتخلف. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فيه واحد من المسلمين رآهم يهتمون بأمر رسول الله؟ ما في واحد رآهم مهتم بأمر رسول الله، ما في واحد شايف منهم واحد منهم اشترى بعير عشان الحرب، ولا اشترى سلاح عشان الحرب، ولا جاب زاد عشان، ما في، ما قاموا ولا تحركت نفوسهم ولا أيديهم ولا أرجلهم. فربنا يقول هؤلاء كذبة. لو أرادوا الخروج معك في تبوك، لو خرجوا الخروج ما لو أرادوا الخروج معك تبوك، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كنت تشوفهم وهم يأيئون كبقية المسلمين عندما أمرهم رسول الله بالخروج، بدوا يهتؤون، بدأ كل الحركة، اللي يجمع هذا، اللي يجيب مال، اللي يجيب سلاح طعام، اللي يجيب شراب، اللي يجيب كذا، اللي يجيب ناقة، اللي يجيب ناقتين، كل واحد منهم. عثمان جهز أكثر الجيش بماله، وغيره من الصحابة جهزوا أمرا كثيرا، بذلوا أموال من أعز أموالهم في سبيل نصرة النبي عثمان في غزوة تبوك يوم العسرة. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وطبعا احنا عرفنا انهم ما اعدوا له عدة اذا لم يريدوا الخروج، ما رأيناهم اعدوا عدة اذا هم لم يريدوا الخروج. اسمع اللي بعدها، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله وسخط الله ولم يرضى الله عن خروجهم، لو خرجوا ما رضي الله عنهم. الله يقول للنبي محمد وللمسلمين إلى يوم القيامة هؤلاء المنافقون لم يريدوا الخروج أصلا، لأنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ثبطهم يعني خذلهم. ويا الويل الويل للي يثبطها الله عن العمل الصالح، الويل للي يخذله الله ولا يعينه ولا يؤيده على العمل الصالح. لأن إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا ولذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما ينادينا المؤذن يقول حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أعنا يا رب السماوات والأرض، أعنا واعطنا من أعطنا حولا وقوة نستطيع بها على أن نأدي هذه الطاعة. تستعين بالله على وضوئك، وتستعين بالله على صلاتك، وتستعين بالله على طعامك، وتستعين بالله على شرابك وكل حركاتك وسكناتك. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، هذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجل وضعف نفق. أنا بشرح قاعدة من قواعد علم التوحيد، هي قد تدور في أفئدة أكثر الناس علمائهم وعامتهم، وهي عندنا كلمة إرادة الله. كلمة إرادة الله وكلمة مشيئة الله وكلمة قدر الله. عندنا إرادة وعندنا مشيئة، عندنا إرادة وعندنا مشيئة وعندنا أمر، ثلاثة. إرادة هذه واحد، مشيئة اثنين، إرادة الله هذا واحد، مشيئة الله هذا واحد، أمر الله هذا واحد. الثلاثة دول إرادة الله ومشيئة الله وأمر الله حط مقابلها. هذه إرادة بمعنى المشيئة، المشيئة والإرادة بمعنى واحد. إذا كانت الإرادة بمعنى المشيئة فتسمى الإرادة الكونية القدرية. إذا كانت الإرادة بمعنى المشيئة تسمى الإرادة الكونية القدرية، وإذا كان الأمر بمعنى الأمر أمر قدري يسمى الأمر الإرادي الكوني القدري. وكل مشيئة وكل أمر قدري متلازمان. فالله عز وجل إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا يعني إرادة كونية قدرية، إذا أراد شيئا يعني إرادة كونية قدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيأمر أمرا كونيا فيكون الشيء. كونوا حجارة، كونوا فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، فكانوا قرادة خاسئين. لما عتوا عن ربهم قلنا لهم كونوا قرادة، كانوا على طول في الحال، تحولوا من آدمين إلى قردة، بس ما عاشوا، لأني ولا لهم نسل. بعض الناس يحسبون أن اليهود اللي موجود من نسل القردة والخنزير اللي خذوا، لا، لأن مثلا كما جاء في صحيح مسلم ليس لمسخ نسل، ليس لمسخ النسل، إنما كل من مسخوا قردة هلكوا، كل من مسخوا قردة والخنزير، لكن نحن نسميهم إخوان القردة والخنازير، لأن القردة والخنزير صاروا منهم من آبائهم يعني من إخوانهم، صاروا من إخوانهم، نسميهم اليهود نقول يا إخوان القردة والخنازير، هم إخوان، ما هم عيال القردة والخنازير، هم إخوان القردة والخنازير، لأن اللي ماتوا من القردة والخنازير ما خلفوا، فليس لهم ناس. فأمر الله الكدري لا بد أن ينفذ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان المشيئة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة والإرادة القدرية والأمر القدري متلازمات، عرفنا هذه؟ عندنا إرادة بمعنى المحبة، إرادة لله بمعنى حب الله للشيء، الله يريد كذا أن يحب كذا، ولا يريد كذا يعني يبغض كذا ويكره كذا، يريد لا يريد، الله يحب يريد كذا يعني يحبه. هذه اللي بمعنى الحب هي الإرادة الشرعية، ما هي الإرادة القدرية التكوينية، الإرادة الشرعية. الله لا يحب شرعا إلا ما يحب، إلا المحبوبات الشرعية، الأوامر الأدب، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان يبغضه شرعا شرعا شرعا. لا يأمر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله أن ييسر عليكم ويكره أن يعسر عليكم. ولذلك اختار لشيخ الأنبياء وسيد المرسلين والخاتم لجميع النبيين محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون دينه أيسر الأديان كلها، ما جعل عليكم في الدين من حراج، ما جعل عليكم في الدين من حراج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، يريد الله أن يخفف عنكم. إرادة شرعية، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. الكفار يقولون لما كانوا يدخلون المسجد الحرام عريانين مثل موادات أمهاتهم بنو عامر بن صعصعه وجماعتهم، إذا جوع عشان يحجون يقفون قبل ما يدخلون المسجد الحرام، يا الحمص يا أهل مكة ما عندكم ثياب لنا لرجالنا ونسواننا؟ إن قالوا لهم عندنا ثياب أعطوهم ثياب، خلعوا الثياب اللي جايبينها من بلادهم ورموها على باب عند باب المسجد، كل واحد يحط ثياب عشان يرجع لها إذا رجع، ويأخذ من الحمص ثوبا عشان يطوف به، لأنهم يعتقدون إن ما يجوز أن يطوف أحد بملابس جاء من خارج مكة. فالحمص إذا أعطوهم وإذا ما وجدوا من الحمص تجرد الرجل والمرأة كما ولدتهم أمهاتهم، ويطوفون عراتا بالبيت، والمرأة تطوف عريانة مثل ما قلت كثيرا كما ولدت أمها، والطيبة منهن تجيب لها خبقة كبر أربعة أصابع حطها على فرجها، ويصير جوانب الفرج إذا كانت متينة شوية يصير جوانب الفرج من يمين ومن يسار وبينه، وتقول هي الطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني لا تحسبون إن أنا إذا تعريت إني يعني قحبة ولا يمين ولا يسار، أنا ما أحل الواحد ينظر لي، جاهل. ربنا يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الأمر الشرعي. الأمر الشرعي لا يأمر بالفحشاء، وإنما ينهى عن الفحشاء والمنكر. الله يبغض الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء، لكن له إرادة كونية قدر لا بد من نفاذها. فلا معارضة بين أمر الله الشرعي وإرادة الله الشرعية وحب الله. لأني ما قلت لك يريد الله بكم اليسر، يعني يحب الله لكم اليسر. ولذلك ثبت أن كما جاء في البخاري ومسلم في أكثر من رواية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسولا أو رسلا إلى جهات من الأرض قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكان يقول بيسر لرجلين أرسلهما منهم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا عدد النسلة، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. هذه قواعد الإسلام، التيسير. وربنا لما ذكر محمد في صفاته للأنبياء السابقين قال يضع عنهم إصرهم، يعني الثقة اللي كانت على الأمم السابقة والأغلال التي كانت عليهم، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا وصف النبي محمد عند كل الأنبياء السابقين، يعرفونه بهذه الصفة ويعلمون أممهم إذا جاءهم هذا النبي المبعوث آخر الزمان يجب عليه المسارعة إلى الإيمان به، لأن دينه هو الدين الخاتم إلى يوم القيامة، لا ينسق حتى ينسق الليل والنهار والشمس والقمر. فهنا لم يقل ربنا ولكن كره الله انبعاثهم، هذه كراهة شرعية ولا كراهة قدرية؟ هو لا يكره الخير، لا يكره الخير للخلق، كراهية شرعية، لأن كل إنما يكره ما الشرع يكره ما يبغضه، الشيء اللي حذر منه ونهى عنه هذا يكرهه. لكن المراد هنا من كره المشيئة القدرية، الأمر أن القدر يعني كراهة قدرية كقوله، يعني لا يمكن أن يكون منهم هذا الخروج، يستحيل أن يخرجوا، لأني قضيت وقدرت وأحكمت وشئت أنهم لن يخرجوا معك. وعلمي، وطبعا كلمة اللي أنا بقولها دي وعلمي، أنهم لو خرجوا معك ما زادوكم عزا ولا قوة، ولكن يزيدكم خبالا وضعفا وتفريقا وفتنة وفسادا في الأرض. وطبعا كون الله يعلم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم المستحيل اللي يعلم أنه لن يكون، ويعلم المستحيل أنه لن يكون، أنه لو كان كيف يكون؟ يعني الشيء اللي مستحيل أن يكون يعلم الله أنه لو كان لكان على هذه المسافة، لكان على هذه الوصف. ولذلك لما الكفار يصرخون أخرجنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، وكان يقول ولو ردوا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هم ما فتح لهم باب السماء ولهم عرج إلى السماء، دول يرجعون إلى جهنم. هؤلاء الكفار ما يرجون حتى لما تروح أرواحهم تخرج يوم في آخر الدنيا في آخر حياتهم ما تفتح لها باب السماء، لا تفتح لهم باب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا واستكبروا عنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة. وإذا خرجوا الملائكة ملائكة العذاب إذا قبضوا أرواحهم وخرجوا كل جماعة يتبرأوا منها ثم ترد وتطرح إلى أسفل السافلين، بخلاف أرواح المؤمنين يعلى بها إلى العليين ويوضع له كتاب كريم في عليين. فربنا يقول لو فتحنا عليهم باب، هذا استحالة، هذا مستحيل أن يفتح باب من السماء، لكن يقول لو قدر أني فتحت لهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون ويشوفون آيات الله العظمى البينة الظاهرة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو رد يقول ولو رددتهم إلى الدنيا بعد ما شافوا جهنم وأخذتهم ومحشتهم وحمثتهم وأكلتهم لو ردناهم إلى الدنيا ويقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من آيات علم الله للمستحيلات، لو كانت كيف تكون مع علمها أنها لن تكون. وهنا كذلك، هذا من هذا الباب، لما يقول لكن كره الله انبعاثهم، قضى الله وقدر في الأزل السابق أنهم لن يخرجوا معك. بس ما يجي المنافق يقول طيب مدام قدر علي ليش يعذبني مدام قضاه علي؟ هو أنت كان عندك علم أنه قضاه ولا ما قضاه؟ انت على العبد المؤمن اذا امره سيده وبارئه وخالقه والمهيمن عليه والذي اوجده من العدم واكثر عليه من النعم، اذا قال له يسمع ويطيع لامره، يعني ما اجبرهم على الكفر. ولكن شو يقول هنا؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. افهم هذه تعليق ثبتهم وربطها بالفاء السببية، الفاء السببية على ما قبلها. ولكن كره الله انبعاثهم يعني خروجهم معك إلى تبوك، كره الله خروجهم، قضى الله في الأزل الأول أنهم يخرجوا معك ولذلك ثبتهم. معنى ثبتهم من خذلهم، لأن من يهديه الله يهديه فضلا، من علم الله فيه خيرا هداه فضلا، ومن علم فيه شرا خذله عدلا. فهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ظلمهم. لأن إذا صار الإنسان معتز بنفسه لا يسمح لي لا يتبع نبي ولا يؤمن بالله ولا بالمرسلين ولا يرى آيات الله في الكون ولا في نفسه ولا فيما يحيط به، ما يرى لله فضلا ولا نعمة، يخذله يخليه حوله يستعمل لنفسه. فإذا خذله ضاع، إذا خذله ضاع، وتمكن الشيطان من رأسه وفرخ وباض ووسوس في دماغه وقلبه وعقله، فيصير ألعوبة بيد الشيطان يفعل به كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وأنا قلت أكثر من مرة لما ننظر في الأمور الحسية نجد أن الله عز وجل لم يكلف عبدا إلا بما آتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. أنا قلت لك أكثر مرة كما هو مذكور في كتب أصول الفقه، لو أن وجد الإنسان أعمى أكمة أصم ما يسمع ما يبصر لا أقطع اليدين ما له رجلين ما له كذا ما له كذا، لا يسمع ولا يبصر ولا يقوم ولا يتحرك، الله يقول له قم حج وروح للمسجد الحرام؟ لا يكلفه. لو هو صحيح معافى وبلغ سنه 15 سنة وما يجي يكلفه، ولو مات وتارك الصلاة وديه جهنم، لأن ما كلف. هو لما ولد الإنسان وهو عيونه موجودة، شوفه ما شاء الله، لو هو تقاس يصير ستة في ستة النظر، ستة على ستة، وسمع كامل، لكن الحقيقة سمع بالصورة بس، لهم عيون لا لهم آذان لا يسمعون، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون. وضربت أنا مثل بكيف يتم التمييز في الإنسان بعد ما يولد. هو عندما يولد في أمور مجبول عليها، لا درسها ولا قراها ولا قالوا له اعملها، لكن أول ما يجي ويقرب من ثدي أمه يلتقمه، وجميع الحيوانات كذلك يعترف الثدي، ما تروح لذيل الناقة، يجي الفصيل لذيل الناقة ويبدأ يرضعه، ما يجي الذيل ولا يجي الفمها عشان يرضعه، يروح عند بين فخذها الخلفية ويمسك الثدي ويرضعه. الفصيل من اللي قره ودرسه؟ ما قره أحد ولا درسته. والأناسي بالنفس الطريقة دي، يطلع الولد كأنه كتلة لحم، إذا حطته عند الثدي أمه التقم ويبدأ يمص ويتغذى، وطول لا عقلي ولا سمعي ولا بصر، وكل شوية يعرف شوية، بعد يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين ثلاثة يبدأ يميز، يعرف إن هذا أمه وهذا ذك. إذا جات كان يصيح، وجات وقربت منه سكت من اللي درسته وقراه، ثم يبدأ يزيد مثل النهار، قلت لك مثل طلوع الفجر، يصير الليل دامس والظلام تام حالك، فيبدأ يطلع لك نور الفجر شوية شوية شوية شوية. يمكن اللي ما عنده بصيرة بالحيل ما يقدر يميز انه الفجر طلع، اللي ما عنده خبرة، ثم يبدأ يزداد يزداد، ما تقدر تحط له انت، ما تقدر تحط له ميزان محدد تقول انا بيصير كذا بعد كذا بعد كذا. يعني انا مثلا لو جيت دخلت البيت بعد صلاة الفجر واطفيت السراج وصرت في ظلام، اطلع ذكري ما اشوفها وانا في الغرفة، بعد نصف ساعة وربع ساعة اشوف خيال الاصابع، ثم بعد دقيقة او دقيقتين تبدأ الاصابع تتميز، بعد لو حركت اشوف الحركة، الى ان تطلع النهار واشوف كل شيء، والشمس واحدة للكون كله في الشرق والغرب وضيء لهم جميعا، في الشمس والشرق والغرب سراج واحد يضيء الارض كلها، وقمر واحد للارض كلها ما دام فوق الفوق في الافق حقها. كذلك اذا الولد، يعني احنا نقول اذا بلغ مثل ما يطلع الشمس، يعني نمثل بلوغه بطلوع الشمس، خلاص ما صار فيها شك ان هذا النهار، تطلع الشمس طلع النهار ما في كذا، وطلع النهار ساعة وثلثها وساعة ونصف، ولذلك صلينا الفجر وهو من صلاة النهار، ولكن بعد طلوع الشمس خلاص انتهى، ما في قط ما بيوعد يشك ان النهار طلع. كذلك الولد اذا بلغ سن التمييز وهو بسمعه وبصره ووعيه وصحته كلفه الله عز وجل، لكن لو قبل ما يصل إلى سن التمييز أخذ سمعه وبصره فصر أعمى ما يشوف ولا يسمع، ويديه مقطوعة ورجليه مقطوعة، هل ربنا يأمر بالصلاة أبدا؟ هل لو مات يعذبه في النار أبدا؟ هل يؤاخذه على بعض شيء لو قام وهزهز وهو ما يشوف ولا يدري ولا يحس بشيء، وعلى طعل طفل صغير وموته ما هو مسؤول عنه؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولنا فانصرنا على القوم الكافرين. آيات الله عز وجل لا يكلف الله. فإذا كلفك الله وتركك 15 سنة وانت تشوف وتبصر وتدرب وتعلم وبتعرف الخير والشر، وتعرف ان الأكل هذا يمكن لو أكلت أكل وضرك ما تبتعد عنه، الحيوانات كلها بالشكل ده، بعض الحيوانات إذا شاف شجرة اللي هي شجر الاستن اللي قال عليها الشاعر لما قال ربنا تبارك وتعالى في شجر الزقوم طلعها يعني ثمرها في القبح والدمامة كأنه رؤوس الشياطين، قال جماعة من اللي في قلوبهم مرض رؤوس الشياطين، هو احنا شفنا رؤوس الشياطين عشان نعرف الشبه والمشبه به؟ ما شفنا رؤوس الشياطين عشان نعرف انها ثمرها وكأنه رؤوس الشياطين، لكن يا عرفوا اللغة العربية وضبطوها عرفوا أن من الشجر شجرا يسمى الاستين، أنه كان العرب يسمونه خصوصا اللي ينبت في بلادهم اللي ينبت فيه يسمونه رؤوس الشياطين اللي هو شجر الاستين. والشاعر يقول أظن امرؤ القيس تعيد أو تعود تعيد من استن سود أسافله، يعني إذا شافته النجا هربت منه من الطريق، هربت منه من الطريق. الحيوانات تعرف اللي ضرها لو أكلت نوعا من الحشائش وضرتها ما عادت تذوقها البتة، وأنت 15 سنة على التدريب يدربك 15 شوف أبوك أمك يا أهل الخير وأهل الشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإن كان أهلك أهل شر وطلعت على شر روح معهم في جهنم، وإن كان أهلك أهل خير وحملوك على الخير أنت وهم على خير إن شاء الله، يرجى لكم أن تكونوا من جنات من أهل جنات النعيم ونحى أحباب الأنبياء والمرسلين، هذا هو. فالله يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله به، قضى الله أن لا يخرجوا فلم يخرجوا فثبطهم. اسمع ما قال وقال اقعدوا مع القاعدين، لأن لو قال كان تناقض، لو قال وقال اقعدوا لأن يصير أمرهم بالقعود وهو لا يأمر بالقعود، لأن شر قعودهم مخالفة للنبي وهو لا يأمر إلا بخير، لأمر الشرع لا يكون إلا فيما يحبه الله، والنهي الشرع لا يكون إلا فيما يبغضه الله، فالله لا يأمر إلا بالمعروف والخير ولا ينهى إلا عن الشر، إن ولذكر لما قالوا أمرا وجدنا عليها أبانا اللهم قال إن الله لا يمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل هذا أمر الله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إلا الله خذلهم من خذل وراحوا مع الضالين عدلا لا ظلما ولا جورا واللي الله فعل ما منهم الخير هداهم فضلا وإحسانا وجودا من رحم أرحم الراحمين رب العالمين. ثم يقول يا بني آدم يا بني آدم لكل المسلمين والكافر خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا أمر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني الله ما أنبت نباتا حسنا ولا مرعى حسنا ولا فاكهة حسنة ولا لباسا حسنا إلا من أجل أهل الإيمان. بس لا تقول إني في حديث يقول لهم الدنيا ولنا الآخرة لا هذا غير لا تروح تستدل لي بحديث لهم الدنيا عين النصارى الكفار الدنيا ولنا الآخرة لا هو صحيح لنا الآخرة ولكن ليست الدنيا لهم بحذافيرها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما نؤته كلها وما له في الآخرة من نصيب فربنا تبارك جعل كل النعيم اللي في الدنيا من أجل أهل الإيمان لكن يشركهم الكافرون فيها على سبيل التبعية ويوم القيامة لا يشركهم فيها كافر فهي صافية خالصة لأهل الإيمان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا من أجلهم خلقات ما هو من أجل الكفار كفار ما يسألون الضرب بالنار بل هي للذين في الحياة خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها صافية لهم لا يشركهم فيها كافر. قال الذين كفروا للذين أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لاهوا ولهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلما يقول ربنا ولكن كره الله يعني قضى وقدر في الأزل لعلمه أنه خبثاء النفس لا ينطون إلا على الشر كره الله أن يخرجوا مع محمد ولكن كره فثبطهم ثبطوا يعني خذلهم فتسلط عليهم الشيطان وقيل يعني قال لهم الشيطان اقعدوا مع القاعدين مع النسوان اللي ما عليهم جهاد ومع الصبيان اللي ما كلفوا ومع العبي والعرج الذين لا حرج عليهم واقعدوا مع القاعدين. وهو يقولون بعض لبعض اقعدوا مع القاعدين بعضهم يقول لبعض اقعدوا مع القاعدين والشيطان شيخهم يقول لهم اقعدوا مع القاعدين فالشيطان صار مستريح البال معهم يخذلهم ليكسر حزبه في نار جهنم إنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولكن كره الله بعثهم فثبطهم خذلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اسمع الآية اللي هي 47 لو خرجوا فيكم هذا اللي أنا أقول لك عليه إنه يعلم عن المستحيل لو كان اللي يعلم أنه ما هو كائن أنه لو كان كيف يكون يعلم كيف أنه يعلم أنه لن يخرج ويعلم أنه لو قدر لهم أن يخرجوا ما خرجوا إلا خبالا ما زادوكم إلا خبالا. يقول لو خرجوا فيك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لكن ما عملوا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شوف الآيات آيات الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني ضعفا وهزالا وفتنة وفسادا وانكسارا وهزيمة وخزيا ما يجيبوا لكم خير أبدا لا قليلا ولا كثيرا لو خرجوا فيكم كانوا عالة عليكم. طبعا تعرف يوم أحد يوم أحد لما راح الجيش وفي تلت نص الطريق قام عبد الله بن أبي عليه اللعنة رجع بسلك الجيش وقال له عبد الله بن حرام ومن جماعة من إلى سلمي سلمي قال له قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، إذا كنتم ما عندكم نية للقتال تعالوا، لا تروحون ترجعون للمدينة وتخلونا عند أحد، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، وما كنتم عندكم نية للقتال دافعوا على الأقل ردوا عنا نبال أعدائنا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كذب ورئيسهم يوم عبد الله بن أبي، هذا اللي يقول فيه في الآية الثامنة والأربعون لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذه اللي فاتت التاريخ الأسود للمنافقين في المدينة. عندما جاء النبي محمد مهاجرا كان أهل المدينة كانوا يسمونها الوادي هذا أو البحرة أو البحرة، يسمونها الأرض اللي احنا فيها دي بحرة لأنها كانت نازلة، جاء من الحرة الغربية أعلى ومن الحرة الشرقية أعلى، وجاءها السيل من شرق ومن غرب، وجاءها السيل من كل ناحية، جاءها السيل من كل ناحية، فكانوا يسمونها البحرة. وكانوا قد اجتمعوا قبيل مجيء النبي محمد ليلبسوا عبد الله بن أبي تاج الملك على أهل يثرب. اجتمع أهل يثرب من الأوس والخزرج على أن يختاروا عبد الله بن أبي، ما كان رأس منافقين ولا شيء، إنما كان رجل من أعيان أعيان أعيان أهل يثرب، فاختاروه أن يكون ملكا عليهم، وهم ينظمون له التاج عند أهل الذهب، أهل الذهب يعملون لهم تاج من الذهب علشان يحطوه على رأس عبد الله بن أبي وينصبونه ملكا على أهل يثرب. بعث الله النبي وجاء مهاجرا فراح التاج وأصحابه، ما فاير تاج والنبي موجود، فامتلأ قلبه حقدا وبغضا للإسلام وأهله واستمر على كفره، وخرج ودخل عبد بن عبادة وسعد بن السعداء دخلوا في دين الإسلام من أهل المدينة. وخرج النبي يوما يزور سعد بن عبادة في حي في عبد الله بن أبي، وركب على حمار لا عليه قطيف ولا عليه حتى ولا كيس عري، والنبي راكب معه زيد بن أرقم أو غيره. لما وصلوا مجلس عبد الله بن أبي وهو في جلسة كبيرة مع الكفار واليهود، اليهود يخطون بالليل والنهار ضد النبي محمد، ولسه المنافقين ما برزوا، ولسه المنافقين ما برزوا قبل بدر، قبل غزوة بدر، وربنا كان قال لنبي محمد لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اتركوا أذى كثيرا وإن تصبروا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني يعني يعني مهد للرسول ليصبر على ما ناله من هؤلاء الكفار ومن هؤلاء المشركين وغيره من اليهود. فلما جاء النبي ركب حماره ومعه بعض أصحابه وصلوا مجلس عبد الله بن أبي، الحمار عندما وقف عند عبد الله بن أبي والنبي وركب على الحمار ويبي يدعوه إلى الإسلام ويصحج الحمار عند قرب عبد الله ويبدأ يبول بكل ما يطيق من قوة بريح منتنة تقتله قتلا. فلم فنادى يا محمد، هو اليومها ما كان نافق كان كافر صريح، يومها كافر صريح عبد الله بن أبي كافر صريح، يا محمد لا تؤذنا بريح حمارك، ما أحسن الذي جئت به، اللي انت جئت به كلام حسن لكن والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت حديث عبد الله بن أبي عندما قال لا تخشنا في مجالسنا، ولكن إذا يعني إحنا اللي منا يجيك عندك أنت ويسمع منك. فقال له زيد بن أرقم والله يا عدو الله لبول حمار النبي أطيب من طيبك، لبول حمار النبي أطيب من طيبك. وزيد بن أرقم ما بكبر في السن لكن ملأ الإيمان قلبه، وطبعا كل أصحاب النبي هكذا، ما يوجد في أصحاب النبي واحد أبدا يعتبر دنيل، يعني آخر واحد مات من أصحاب النبي واثرة بن أسقع، وكم من أصغر الصحابة، ما نقول ما نعرف أحد يمكن أن يوصف بأنه من أصحاب محمد، كلهم يكادون يكون كمله بس يتفاضلون. أبو بكر ما يصل عمة الصحابة، عمر ما يصل عمة الصحابة، بيقولوا كنا نعلن كنا نشهد بالجنة لأبي بكر وعمر حين يمشون في المدينة، نشهد لبكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة وعلي بالجنة، لأنهم سمعوا سمع يشهدوا لهم بالجنة. وزيد بن أرقم من فضاء أصحاب نحن القرآن ذكروا في أكثر من مرة معنى ذكر يعني موقفه ما هو لفظه في أكثر من مرة في سورة المنافقون وفي غيرها لما يتكلم على عبد الله بن أبي وعلى جنسه. فهؤلاء المنافقون هذه حاله، هذه حال هؤلاء. نقف عندها والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل صحيح قراءة آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ وما مدى صحة قصة العتبي؟ هل صحيح قراءة آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم عند قبره الشريف؟ وما مدى، طبعا السائل ملخص الموضوع، هو الموضوع ان واحد كان من ادباء العراق اسمه العتبي، من الادباء، ما له دراسه دينيه ولا علم لا في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير، انما من الشعراء وينقل كلام الشعراء. فزعموا انه جاء الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام وذكر ابياته: يا خير من دفنت في القاع اعظمه، يا خير من دفنت في القاع فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ما أدري إيش قال، وأن النبي قال الحقه في كل واحد، الحقه الحق العتبي وقل له كذا وقل له كذا. هذه يصفها علماء الحديث بأنها قصة مجهولة عن مجاهيل مظلمة، كل أسانادها مظلمة، لم تروى بسند صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف. قصة العتبي وهي مخالفة، وطبعا ذكرها أكثر المفسرين، ذكروها المفسرين في كتبهم، لكنها لم تصح البتة بساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنا قلت لكم من كم يوم لو كان النبي يستغفر لنا للي يجيه عند القبر ويستغفر ويستغفر له، ما كان يقول لعائشة لو كان ذاك وأنا حي، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره. عندما جاء من جنازة ذكرتها أظن من أيام قليلة في هذه المرة، في هذه المرة عندما دخل من تشيع جنازة قالت وجدتها يعني تمسك رأسها تقول ورأسها ورأسها، قال لو كان ذاك وأنا حي، يعني لا استغفرت لك وترحمت عليك، لو كنت تموت وأنا حي أنفعك بالدعاء لك بعد الموت، لو كان ذاك وأنا حي. قالت بل أنت تحب موتي ولو مت لا أصبحت معرسا بإحدى نسائك في حجرتي. لما لقاها تقول كذا قال بل أنا ورأسها، وضع يدها رأسي، وكان أول المرض اللي جاه وفيه انتقل إلى الرفيق العالم عليه الصلاة والسلام. وعلمتك ما رواه البخاري في الصحيح أن عمر بن الخطاب كانوا لما بعد أبي بكر كان إذا جاء يستسقي للمسلمين أخذ العباس عم النبي وخليه يمشي قدام المسلمين عشان يطلب أن الله يرحمنا ما دام العباس هذا عم النبي موجود بنا. وعمر أعلى من العباس بدرجات، وتجيب العباس لعمر بن الخطاب. العباس من أجود أصحاب النبي محمد ومن أحباب رسول الله وأعمامه، يقول أما علمت أن عم رجل صين وأبي يقول لبعض الصحابة. ولكن عمر وين؟ عمر عالي على هؤلاء كثيرا. فكان إذا أراد الاستسقاء أخذ العباس معه ثم يرفع يديه ويقول يا رب إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك عن نبيك ما عندنا نجيب نتوسل به، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، لأنه حي يدعو ربه، فاسقنا فيسقون. دل ذلك على أنه لا يجوز أن يتوسل برسول ولا غيره ما دام فارق الدنيا، وإنما يتوسل إما بعمل صالح كالثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أو يتوسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى مدعوه بها. وأنا قلت لكم إني فاتحت الكتاب اللي نقرأها في اليوم 17 مرة على سبيل الفرض، أولها التوسل الحمد لله، هذا توسل بأسماء الله وصفاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله توسل. بعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قبل الدعاء. فهذه قصة عمياء صماء بكماء لم يقل رجل من علماء الحديث أنها ثبتت بسند صحيح. هذه قصة العتبي، وهو رجل جاهل لا يدرى عنه، لم يعرف في أهل العلم هذا العتبي الجاهل ده من أهل العرب. هذا السائل جايب لي ورقة مكتوبة كافية شافية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبقها علشان خطره طبعا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه اللي سماه القول المفيد على شرح كتاب التوحيد صفحة 164 إلى صفحة 2، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. هذا طبعا مقرر وقعد علماء الإسلام، لأنه جاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد واحد لابس الحلقة رابط حبل على يده، قال لي ماذا؟ قال من الواهنة. قال انزحه فإنه لا يزيدك إلا وهنا. وقال التولة وكذا شرك، التميمة هل قلت نايم علشان الولد ما يجيه الموت، علشان الموت. وشاعر يقول وإذا المنية ذاك ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، ما تنفع. فالتميمة لا ترد الروح ولا ترد الحياة، ومرة معلقة على ولدها تميمة، ولما جاء البلاء نزل عليهم طاعون قبل تركض هي ولدها من بلد الطاعون فتطلع عليها حية وتدغ قدامها ويموت. فتقول في أبيات أنا ناسي بعضها، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، يعني ما نفع لا تميمة ولا نفع أنها هرب من البلاء ومن الطاعون، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، تقول المرأة في ولدها. فالتعليق تعليق تمايم أو تعليق حجب أو تعليق مثل هالحبال أو تعليق مثل هالخيوط كلها من الشرك. هذا طبعا أنا ما قلته يقول النبي، يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. خلاص ما حكم قول صباح الخير ومساء الخير؟ المفروض هذه مهم من تحيات المسلمين، لكنها غلبت على كل المسلمين. هذه تحية أهل الجاهلية عند الزواج، إذ يرفئ الرجل يقول بالرفاء والبنين. هذه إن أمر النبي بإبطالها من عادات أهل الجاهلية، ولا يحل الواحد يبارك لزوج أو زوجة عند العرس يقول بالرفاء والبنين من عادات الجاهلية، وإنما يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يعني من السنة الشريفة والأمر المطاع لله ولرسوله أن تقول للي يتزوج ما تقول له بالرفاء، هذا عهد الجاهلي، لا تقول له بالرفاء البنين، هذا عهد الجاهلي. وإذا شفتها في الجريدة أو واحد يقول هذا جاهل هو اللي كذب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.